لا يؤمن بها، فلا السمع يحرك القلوب منهم ولا النظر يحرك القلوب منهم ولا سائر الجوارح تحرك القلوب منهم. القلب الغافل لا يكاد يدرك شيئا من أقدار الله حوله البتة. وقد عرجنا في اللقاء الماضي على مثال لذلك ضربه لنا الخالق بحال إخوة يوسف مع يوسف، حين انقلبت الموازين في قلوبهم وصدت عن الحق قلوبهم في أول الأمر، فرأوا الضلال حقا، لا إله إلا الله، كما قال تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. فهل تداوى محبة نبي الله يعقوب لولده يوسف الزائدة فتكتسب طرفهم أو تكون لهم مكانة عنده باتهامه بالضلال أم بالخلاص من يوسف؟ ولكنها الغفلة إذا علت القلوب، إذا علت القلوب فيرى أن هذا هو السبيل الذي يكسبون من خلاله مودة ومحبة أبيهم، يخلو لكم وجه أبيكم وتكون من بعده قوما صالحين، وخططوا خطتهم وأنفذوا ما أضمروا وألقوه في اليم، وما شعروا أن الأقدار بيد مقدر الأقدار، وأن إلقاء يوسف في اليم بدأ في حب يعقوب ليوسف وزاد في ضيق يعقوب من إخوة يوسف. فهل تحقق المراد أم أعطاهم الله نقيض قصدهم؟ وهذا واقع مع جل أهل الغفلة، يظنون أن أمرا ما مصدر تحقق شيء ما أحبوه أو تعلقوا به. فمثلا قد يروا العزة في المال وينسوا ألا عزة إلا لمن أعزه العزيز، وأن الذل والصغار على كل من خالف أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. فما النتيجة؟ من يستعز بماله أو بجاهه أو بسلطانه أو بمشروع من مشروعاته أو بعمل من أعماله أو بكسب من كسبه أو بفكر جال بخاطره، هل يكون له ما أراد؟ وفي هذا يقول: من لا مراد إلا مراده ولا أمر إلا أمره، واتخذوا من دون الله آلهة، أشياء ألهوها قدسوها عظموها اعتقدوا فيها أنها مصدر عزهم، كمن يوالي عدوا يظن أن العز في موالاته، كمن يحرص على جمع المال بكل طريق معتقدا أن العز في كثرة ماله أو قوة جاهه أو شدة بطشه. العز والهيبة في مثل هذا، فهل يتحقق له ما أراد؟ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عز. قال تعالى كلا، وكلا هنا للنفي، محال أن يؤتى العز أحدا بغير رضا العزيز الحكيم. فلله العزة، فلله العزة جميعا، فمن المعز ومن المذل؟ أإله مع الله؟ ولذا قال كلا. ما النتيجة؟ سيكفرون بعبادتهم. من تعبدوا له قدسوه وقروه والتمسوا العزة عنده هم أول من يكفر به، وهذا على مر التاريخ وفير وكثير. أضرب مثال وقع في القديم ومثال في الحديث. في القديم حجاج بن السقف ظن أن مهابة الأمة لا تصان إلا بحجب ألسن الناس عن أي نقد للحكومة القائمة، أي مخالفة، أي نقد، أي لسان يتحدث أو ينصح حتى مجرد نصيحة يقوم بها الخطأ، اعتبر هذه جريمة لأنها طعن في هيبة الأمة. حتى حمله ذلك على أن طارد من قام لله ولرعاة أمته ناصحة، أمثال سعيد بن جبير، فمنعه من الحديث في المدينة. فسافر رجل إلى أذربيجان وظل ينصح لعل نصحه أن يبلغ، حتى أذن الله له في موسم الحج فسافر إلى مكة والمدينة وأسدى النصح وبلغ ذلك الحجاج، فاعتقد أنه محرض مضيع لهيبة الأمة ومكانتها وسيادتها وتعظيم الناس لها، فأرسل جنده إلى سعيد واقتيد الرجل إليه موثقا، وفي الطريق دخل الليل والحرس معه، فنام القوم وقام العبد لسيده يضرع ليلة يضرع ليلة. فلما جاء الفجر طرق على القوم محل نومهم وأيقظهم للصلاة، فلما سمعوا الطرق قالوا إنه والله صاحبكم. أما فكر في الهرب؟ وكيف يهرب من قدر الله من آمن بقضاء الله وقدره؟ ويعلم علم اليقين أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. فلما رأى القوم من أحواله ما حير عقولهم أخذوا يبكون بين يديه ويقولون نستأذنك في عفوك وسل الله لنا ألا نكلف بالقبض على مثلك أبدا، احنا مأمورين. وطول عمرهم هذا حالهم، جند ينفذ الأمر خطأ كان أم صوابا. فدعا لهم بالعفو ولله دره، وما إن بلغ الحجاج حتى أخبره الجند بقدوم سعيد، قال أدخلوه علي. فلما دخل بدأ التحقيق، وما أشبه اليوم بالبارحة. سعيد بن زيد غير معروف، هذه تذكرني بالله، الله يحفظه فضيلة الشيخ كشك، مجرد أن دخل عم الدال اشتراكي سأله ما اسمك؟ قال له عبد العزيز حبها من كشك. قال وما عملك؟ قال رأى الطيار يا ابني، نظر ستة ستة شرب أصل رأى الطيار. يا منهج في الأسئلة واحد، ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال الشقي بن كسير، عكس اسمي. قال سعيد أمي أعلم باسمي. قال شقيت وشقيت أمك. قال الغيب يعلمه غيرك، اللي يعلم من الشقي السعيد غيرك. قال لأعذبنك عذابا لم يعذبه أحد. قال لو علمت ذلك لعبدتك من دون الله. قال يا سعيد ماذا تقول في أبي بكر؟ تحقيق، تعرفي عن فلان؟ نفس الأسئلة، سبحان الله. قال تعني الصديق؟ قال نعم. قال خليفة رسول الله وأول من أسلم من الرجال ومن سار على نهج رسول الله ما غير في دين الله ولا بدل. قال ماذا تقول عن عمر؟ قال الخليفة الثاني الفاروق من سار على نهج رسول الله وصاحبه ما غير ولا بدل. قال ماذا تقول عن عثمان؟ قال المقتول ظلمة، صاحب جيش العسرة وصاحب بئر رومة، ومن زوجه النبي ببنتيه وتزوج بوحي من الله. قال ماذا تقول عن علي؟ قال ابن عم رسول الله ورابع الخلفاء ومن جعله النبي منه بمنزلة هارون من موسى. قال ماذا تقول عن معاوية؟ قال شغلتني نفسي عن أمره وملكه. قال ماذا تقول في؟ يا رأيك في أنا بقى؟ قال هل عافيتني؟ قال الله لا عافيك أبدا. قال إذن يسوءك، هيزعلك كلام. قال بتبع علمك، طلع لجواك اعترف اعترف بتبع علمك. قال أنت الذي غيرت في دين الله وبدلت وأتيت أمورا، وهذا بيت القصيد والشاهد في القصة، وأتيت أمورا تظن بها أنك تضمن المهابة للأمة تورد بها الأمة الهلكة. تأتي أمورا تظن أنك بها تضمن المهابة للأمة تورد بها الأمة الهلكة. حماية النظام، حماية النظام بإيه؟ بهلاك الأمة، بتكميم الأفواه، باعتقال المخالف، بتعذيب من له رأي أو له نصيحة. هل بهذا تصان الأمم أم تهلك الأمم؟ هذا بيت القصيد، ولا أعد الإطناب في القصة، فيكفينا هذا الشاهد، يكفينا هذا الشاهد. ورحم الله ابن السماك لما دخل على الحجاج وسع له، وكان لابن السماك هيبة حتى في قلب الحجاج نفسه، فدخل عليه مع ما عرف عن الحجاج، دخل عليه ناصحا قال: يا حجاج، إنك تأتي أمورا تظن أن فيها مهابة الأمة ضيعت بها الأمة. قال الحجاج: فكيف السبيل؟ قال: السبيل أن يسع كما وسع النبي وأصحابه. فهل عذب النبي أو الخلفاء الراشدون من بعده أحدا حين خالفهم في أمر؟ قال: لا. قال: أفعاشت الأمة في زمانهم في أمن ومهابة، أم فقدت الأمة المهابة؟ فليسعك ما وسع النبي وصحبه. شوف النصيحة. فخرج ابن السماك والكل متوقع أن الحجاج سيقطع عنقه، فقيل للحجاج في ذلك، قال: دعوني وهذا الرجل، فوالله إنه لمحفوظ. يعني أنا قدامه ارتجفت. إخوة الإيمان، فهذا مثال وقع في لحظات غفلة من الحجاج كاد أن يضيع أمة بأسرها. فأين غفلة الحجاج من غفلات الغافلين؟ أحسبه لو كان في زماننا لعددناه أعدل من ولي أمر المسلمين. الحجاج كان يقر الضيف، لا يطعم في بيته وحده أبدا، شديد الكرم. الحجاج من خيرة من جاهد في سبيل الله، وكان يحضر الغزو بنفسه ويقود الجيوش بنفسه، بل جل بلدان الباكستان وأفغانستان والهند أسلمت على يد الحجاج وقائده المظفر أبو مسلم الخولاني. فلا يصلي فيهم للآن وإلى قيام الساعة مصلي، ولا يصوم صائم، ولا يتعبد لله متعبد، إلا كان له أجر وللحجاج مثله. فكم في ميزان حسناته؟ في واحد فينا لم يعطي الحجاج حسنات أبدا. أول من نقط المصحف وشكل المصحف وقسم أرباعه وحزب أحزابه كان الحجاج. فلا ينتفع بشكلة في كتاب الله، ولا يقرأ نقطة في كتاب الله قارئ على وجه الأرض فأخذ بذلك أجرا، إلا كان للحجاج مثله. الحجاج كان يحج عام ويجاهد عام، بالله عليكم لو فينا الحجاج الآن كنا نعتبره إيه؟ ها؟ ملحوظ. الحجاج عد أخبث أهل زمانه. أخبث أهل زمانه، حتى قال في عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: لو أن الأمم تخابثت يوم القيامة فأخرجنا الحجاج، يعني تنازع خبثاء كل أمة، فأخرجنا الحجاج نيابة عن أمة محمد لخابثنا به الأمم. قلت لله: درك يا عمر، تخابث الأمم بالحجاج، فما بالك لو عشت في زماننا لوجدت أن عندنا من نخابث به الأبالسة، مش الأمم، الأبالسة. ده الحجاج ده، عشنا في زمان نتمنى أن يكون حاكمنا الحجاج. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحجاج كان همه أن يضمن المهابة للأمة، ما عطل لله حدا واحدا ولا بدل من أحكام الله حكما واحدا. ها؟ ولذلك لما مات وجاء أحد أصحاب عمر بن عبد العزيز يقول، يبشره بموت طاغية العراق الحجاج، ويقول: لقد خلص الله الأمة من هذا الفاجر. قال: ويحك، لعل له من الحسنات ما يكفر الله به سيئاته. دي شهادة عمر بن عبد العزيز وهو من جيله. لعل له من الحسنات ما يكفر الله به سيئاته، ولعله تاب قبل موته. فمنذ أن قتل سعيد بن مسيب ما نام ليلا ولا نهار إلا وهو في ضرة وتوبة واستغفار. سعيد بن جبير، منذ أن قتل سعيد أسبوع كامل يستغفر ويتوب، ومات على ذلك، استغفار وتوبة وندم على هذه الفعلة. هو أصدر الأمر بإعدامه في سكرة ونشوة معصية، وعندما تدارك نفس الوفاق أمر جنده أن لا يقتلوه، لكن الأمر كان قد نفذ. هذا الحجاج، فهل أصلح الله للحجاج فعله وضمن المهابة للأمة بهذا الفعل، أم صار ذلك سبة في جبين الحجاج إلى قيام الساعة؟ ها؟ تعالوا الآن في جيلنا وزماننا، حدث ولا حرج، فأنت أمام أمة علىها أهل الغفلة. على إيه؟ علىها أهل الغفلة، وكل يظن أن مهابة الأمة ولامة الأمة ونجاة الأمة في البعد عن الله ودينه، في محاربة الله ورسوله، في مقاتلة أهل طاعته، في تكميم الأباة من أمته. إن كممت أفواه الأباة وإن قتل صفوة شباب الأمة، فهل هذه أمة يرجى سلامتها؟ أو يسعى الفاعل في صلاحها؟ وهذا الواقع لا تكاد دويلة أو ولاية في أمة الإسلام تخلو منه. فهل يتصور أن مفسدا يتخلص من أهل الصلاح يصلح الله له يوما عمله؟ قال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ولذلك لا ترى أمرا في الأمة سلم للأمة بحال. واقع عجيب، واقع عجيب. منذ 40 عاما أو يزيد قليلا كان الجنيه المصري يسوي كام؟ فك بجنيه ذهب تأخذ 5 تعريف عليه، 97 قرش ونصف، الجنيه الذهب يساوي 97 قرش ونصف. وكان في الأمة من الذهب ما يغطي اقتصادها بالكامل. كان نتيجة ايه؟ ابتلينا بمن ظن أن صلاح اقتصاد الأمة في الشعارات والدعاوى والإعلام وفي بناء المباني وفي استصلاح الأراضي، ونسي أن الأمة أفراد، صلاحها بصلاح أفرادها. كانت الأرض المنزرعة في مصر عام 52 6 مليون فدان، وحاول استصلاح 2 مليون فدان فيما يسمى بمديرية التحرير وغيره. أنا سمعت هذا الخطاب من رأس الدولة أيامه، قال: ذهبنا لنستصلح مديرية التحرير فإذا بالفلاحين أكلوا الإنتاج ونحن غرمنا جميع المصاريف والنفقات. يعمل إيه؟ شغل بوليس. أرسل المخابرات لمراقبة الفلاحين فقسموا الإنتاج فيما بينهم وخسر الرواتب، فأرسل المخابرات على المخابرات قسموها أثلاث، استصلحت الأراضي. كان النتيجة إيه؟ يوم أن مات عبد الناصر بلغت مساحة الأرض المزروعة في مصر من 6 مليون بعد الاستصلاح إلى 4.5 مليون. ربنا جابها بالعكس. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إنسان غافل يعتقد أن العز في كتاب يؤلفه وعلى الأمة يفرضه ويلغم ويلزم شباب الأمة أن يفني سنين في حفظ الميثاق. قرآن منزل. كان النتيجة إيه؟ طلع شعب الميثاق وشباب الميثاق انصلحت على يدي أمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا واقع مرير، هذا واقع مرير. وأخذ يوهم الناس إن مشاكلنا ستحل بإيه؟ باتخاذ آلهة. عزنا في بناء السد، وأخذت الشعارات ترفع: كنا حنبني ودحنا بنينا السد العالي. خلاص قرى مصر كلها ستضاء، ومشاكلنا الاقتصادية كلها ستحل، وستأتينا الرفاهية في غضون 5 سنوات. 5 سنوات وتبنى السد. ها؟ جات الرفاهية، بدأ يشكو: ده السد حجز الطمية، ده الأرض فسدت، إنتاجها بدأ يضعف، غلة الفدان اللي بيطلع 12 قنطار في المتوسط قطنا أصبح الآن بيطلع 3. كل الثمار انخفض إنتاجها بالاستثناء، كل الحبوب، حدث ولا حرج. طيب يبقى احنا عملنا ايه؟ جبنا رفاهية؟ يا اخوانا، هل نتصور ان مخالفا لله ينبت الله النبات من اجله؟ منكرا لله، جاحدا لأوامر الله، معاندا امام الله، ينعم الله عليه من واسع رحمته. أم يعطيه متعة لأنه كتب للكافرين متعة؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا أن وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. كان النتيجة أن الأمة عاشت في غفلة سنين. مشروع السد هيحل أزمات، ما فلحش السد، بدأت شعارات جديدة ترفع، آخر بناء مجمع الحديد والصلب هيحللنا الأزمات، هيجيب لنا الرفاهية. في الخطة الخمسية الثانية جاب الرفاهية، خلاص يبقى الخطة العشرية هي اللي هتحل الأزمة. جابت الرفاهية؟ لا خمسية ولا عشرية ولا أولى ولا ثانية ولا ثالثة ولا عشرة. فمن يأتينا بالخير؟ أإله مع الله؟ من يملك العزة والذل؟ أإله مع الله؟ لدرجة الشعراء اعتبروه رب من دون الله، حتى قال قائلهم هو والنيل واهب السد، هذا سال تبرا وذاك فاض نضالا. قصائد كنا بحفظها لنا احنا اطفال في المدارس، مقررات مدرسية. هو والنيل واهب السد، واهب هبة منه اعطاها للشعب بلا مقابل، مش من دم الشعب. وهلم جرة. كان النتيجة ايه؟ صرنا الى الرفاهية. ما من ابي قال قولة حق وابقاه على الارض، هل اصلح الله امره؟ وهل اصلح الله به امته؟ ما النتيجة اخواني؟ محاش ان غافلا عن الله يعطيه الله ما اراد وما تمنى وما قصد من كسبه وسعيه. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذا بالضبط ما وقع مع أخوة يوسف، اعتقدوا أن خلاصهم من يوسف يخلو لهم وجه أبيهم ويكون من بعده قوم صالحين. ألقوه في اليم وهم يشهدون وظنوا أن الخطة نجحت والمؤتمر قد تم بسلام. خلاص تم المؤتمر ولا تم المؤتمر؟ وتحقق للمؤتمرين ما أرادوا وألقوا يوسف في اليم في البئر. هل تحقق ما أرادوا؟ قال تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ولا دريم بحاجة أن وراء الخلق مدبر، لا مدبر للأمر غيره. كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. رايحين منه فين؟ فمن يدبر الأمر؟ من يدبر الأمر؟ بس انبسط ونجح المؤتمر وتحققت الخطة ووصلوا إلى المراد، خلاص حددوا الناس بالمؤتمر. في حد فيكم حدد؟ إن شاء الله ربنا حيوقظ بهذا المؤتمر موت القلوب، ومن لا ينجب ربنا يفتح عليه. وقع هذا منذ عام 84 في روسيا. رب العباد ابتلاهم بامرأة آية أنا قرأت خبرها في الصحف، آية منذ عام 83 لعام 94 أنجبت 11 بطنا، كل سنة بطن. كم أنجبت في هذه الأعوام 11؟ 67 طفلة، وكلهم أحياء، ما مات منهم واحد، منهم 4 بطون في 7، حاجة زي الفل، أرانب. أنا والله قرأت الخبر قلت والله إنها آية، رب العباد يعاند. هذه المرأة أعطوها حبوب منع الحمل، وفي كل عام تأخذ الحبوب وتحمل، ومش حمل عادي، حمل مضاعف إلى 7 أضعاف. من يتصور هذا؟ من يتصور هذا؟ إخواني، لابد أن نعلم أن البشر بشر، وأن الرب رب، وأن نواصينا شئنا أم أبينا بيد الله، وأن الأمر الماضي فينا أمره، وأن الإرادة إرادته. وكما جاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمت لي فيما أريد أعطيتك ما تريد ولا يكون إلا ما أريد، وإن منعتني مما أريد حرمتك ما تريد ولا يكون إلا ما أريد. رايح فين أنت؟ رايح فين؟ من أنت؟ من أنت يا غافل؟ يا غافل، أي مصيبة أعظم من غفلة؟ تورث المرء العمى مع سعة بصره، وتورث المرء العمى في قلبه مع وجود البصيرة عنده، فلا يكاد قلبه يعمل لحظة، ولا تكاد عينه تعمل لحظة، ولا يكاد ينتفع بسمعه لحظة، ولا يكاد ينتفع بنعمة من نعم الله التي أسبغها عليه مرة. وكما قال تعالى: ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم إيه؟ الغافلون. هم دول أهل الغفلة، أولئك هم الغافلون، هم الغافلون. غفلة ساعة من إخوة يوسف تجعلهم وهم أبناء نبي يتهموا الضلالة ويستحلوا دم أخيهم، من يتصور هذا ويعتقد أنهم نجحوا وفازوا وحققوا ما أرادوا؟ طب وبعدين؟ إلقاء يوسف في اليم، حال بينه وبين أبيه، إن حال بينه وبين الله، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، هتودي نفسك في 60 داهية بسبب ذكرك ليوسف. سيدنا يعقوب فتر، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أنا بألجأ لمدبر الأمر، هو أعلم أين يوسف وكيف أصل إلى يوسف وكيف يصون يوسف وكيف يعز يوسف. واحد يلقى في اليم بدل ما عايش بين أسرة فقيرة ترعى الغنم، ربنا أراد يعز، يحوله من البئر، من البئر يتعلق في الدلو ويطلع، يطلع في الدلو عشان يباع في سوق الرقيق، وإيه؟ بثمن بخس، نبي ومن أجمل خلق الله، بل أجمل أهل زمانه. يبقى بملاليم، ومش عايزين كمان نشتروه، ايه ده مسويش حاجة. ولذا انظر كتاب القرآن، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ولكن أذن الله بهذا كله ليعز يوسف فيربى في بيت عزيز مصر، وعزيز مصر غير ملك مصر، عزيز مصر رئيس الجند شرط وزير الداخلية. يعني تخيل بالله عليك نبي الله يوسف يربى في بطن وزارة الداخلية وفي بيت الوزير، في بيت الوزير حاجة زي الفول. سبحان ربي، سبحان ربي. ألم يربي رب العباد موسى في بيت فرعون؟ إخواننا ده لله شؤون. فرعون عمال يقتل كل طفل لما أبلغه به الكهنة أن النبي الذي سيزول ملكه على يديه سيولد في هذا العام من بني إسرائيل. كل مولود يولد بني إسرائيل يذبح، بس ربنا عايز يزيل ملكه، حد يمنعه؟ قال له طب خد يوسف هنجيبه، موسى هنجيبه لك لغاية البيت، لغاية عندك، لغاية عندك تلده أمه ورب العباد يتجلى عليها بوحيه أن أرضعيه. رضعيه ملكش داخل، مين اللي بيأمره؟ اتخاف مع أمر الله لها؟ لا، ده الخوف عندها شديد. قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. الأمرين من مين؟ طب أيهما تفضل المرأة؟ أيهما أحب إليه؟ أن ترضعه. لكن الخوف قد تلبسها إلى حد آثرت إلقائه في اليم عن رضاعه، مع أن الأمرين من الملك القهار. ألقيه في اليم تلقي، ولا تخاف ولا تحزن، ملكش دخل انت، ملكش دخل الحج. إنا رده إليك وجاعله، هنجيبه وجاعلوه من المرسلين رغم أنف فرعون واللي خلف فرعون. المرأة تلتمس السبب، عملت ايه؟ جابت الطفل بعد قصر فرعون عشان ياخدوا التعيد يرميه في اي حتة، المهم يعيش. ألقته في اليم بعد قصر فرعون. ربنا قال لها والله واحنا فرعون اللي هيخوفنا؟ خلى اليم رد العكس، ما حصلكش زلزلة في المية ولا حاجة، لا لا لا، زي الفول التار ماشي كده، وسيدنا موسى بحبة مية راجعين كده. فليلقه اليم بالساحل، هيجيبه لغاية القصر، خد يا فرعون وشيل، وربي نجس ها، وتربي أطهر مخلوق وأنت أنجس مخلوق، وخد وشال ها ورا، ويرجع لأمه. بس يرجع لها غلبان من بني إسرائيل، ده ابن فرعون، ينفق عليه فرعون ويأكل ويشرب من مال فرعون. ولذلك كان ايه ما شاء الله صحته ما حصلتش، متربع الغالي. ولذلك رب العباد يقول لما بلغ أشده واستوى، ما قالها في حق عبد غير موسى، واستوى يعني بلغ في قوة جسمه الغاية في القوة والاستواء. ولذلك بمجرد الخناقة اللي حصلت بين المصري والإسرائيلي ها، وكزة بسيطة، مش بوكس، لا وكزة كده، طعنة خفيفة، فوكزه موسى جاب أجل راجل حاجة. بل في الأثر الوارد عندما ورد ماء مدين وجد حجرا ضخم على البئر لا يقوى كما قلنا في غيره على رفعه عشرة من الرجال، عشرة، فرفعه موسى بين يديه. ايه يكلفه ايه ده؟ بين يديه. ولذلك يعني بنات العبد الصالح شعيب شهدنا بهذا، قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي، مش قوي ألقى، يعني عمرنا ما شفنا قوة بالشكل ده، القوي الأمين. أمانة بهذه الصورة مش موجودة ما رأيناها، وقوة بهذه الصورة ما رأيناها، والألف واللام هنا تعريفية، فكأنه صار على الأقوياء علما معروفا، إذا وصفت القوة فلا يقدم عليه أحد، وفي الأمانة علما في زمانه فلا يقدم عليه في الأمانة في زمانه أحد. وذلك فرعون نفسه كان عارف نفسه، فرعون اللي رعب الكل لما غلى قلبه من سيدنا موسى قدر يمد ايده، جلس على كرسيه وقال له ذروني اقتل موسى، طب شلون عليه وانت حد مسكك؟ طب رجل قرب، هو بوكس واحد هيخلص عليه بوكس وانت هتتحمل ده واكس تجيب اجل فرعون، وخاصه انك كان كحكوح 67 سنه يحكم مصر، 67 سنه يحكم مصر. فيأبى الله إلا أن يربى موسى في بيت فرعون ليزيل الله ملك فرعون على يدي مربى، ذلك تقدير العزيز العليم. عايز يمكن لدين، عايز يمكن ليوسف، فيجعل حسد إخوانه سببا في تمكينه. ولذلك بمجرد أن وصل بيت العزيز قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، مكنا بأسلوب العظمة، من اللي مكنه؟ حوله من واحد نكر في زمانه بين الناس إلى رجل يربى في بيت وزارة الداخلية، هيعرف ولا؟ لكن التربية مش ببلاش، امتحان على إثر امتحان، ها؟ وده تحط في بيئة صعبة، من منا يتحمل الحياة فيها؟ بيئة بلا، نسأل الله العافية، حياة بينهم والعياذ بالله يعني تميت القلوب، تحس انها ايه عصابة كده عايشة في وادي والناس في وادي. من زمان هذا الكلام، امرأة العزيز تراوده وخطة عسكرية لتجبره على الوقوع بها، ويأبى يوسف ويسوق الله له من يشهد في أحلك ظرف، ويبرئ الله ساحته أمام زوجها، لكن دول المترفين، دول المترفين، يفضح نفسه قدام الناس، وخاصة أنه كان بيعتقد أن مراته دي سيدة مصر الأولى في زمنها. يوسف أعرض، اوعى تتكلم، اوعى تجيب سيرة لحد، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، ما فيش كفين أبدا، هم دول بيضربوا كفوف، ها؟ ها؟ عيب كده، كخ كخ، إنا لله وإنا إليه راجعون، ها؟ سكتت؟ أبداً، دي شغالة لأن عارفة أن حواليها عصابة، مجرد أن أثار الموضوع تعال سيروه لي، ليس الخبر كالعيان، وقع الكل في الفتنة ولا راودناه جميعاً أم لا؟ طب سيدنا يوسف راح فين؟ في وسط مؤامرات النسوان، مؤتمر، مؤتمر، بس هذه المرة مؤتمر نسائي، ها؟ لحفظ حقوق النساء، إنا لله وإنا إليه راجعون، مؤتمر، ما دي النساء اللي عايزينهم يطلعوا ويختلطوا كده بالرجال عشان يبقى لهم دور في المؤامرات، ها؟ كما تآمر النسوة على يوسف. ولذلك انظر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أن أصدر أمر للسيدة عائشة أتأمر تطلب من الصديق أن يصلي بالناس إماما في مرضه، فأبت وقالت هلا أمرت عمر، فعمر أقوى منه، وأبو بكر رجل أسيف لا يكاد الناس يسمعون صوته من شدة بكائه، هي خايفة أن يتهم أبوها أني فول على الرسول فعايز تجيبها في عمر، فحفصة قالت لا أبو بكر أولى، قال مرنا أبا بكر فإن كنا صويحبات يوسف، النسوان لو ترك لهم الأمر خلاص انتهت الحدود. فكيف يطلق العنان لامرأة لا دراية لها بالتعامل مع الرجال لتعمل في ساحة الرجال؟ يوم أن يجتمعا في جمعية خيرية ها ولا منظمة أسرية هتكون النهاية ايه؟ مؤامرة، كمؤامرة صيحبات يوسف. كان نتيجة المؤامرة ايه؟ يوسف الصديق وضع بين جدران الزنازين ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنه حتى حين. سجن واحد بريء يسجن، لكن مع مين؟ ده النسوة هم اللي حكموا بهذا، حكموا ولا ما حكموش؟ امرأة العزيز هي التي حكمت حتى وهي مجرمة، واستبان لزوجها انها مجرمة لكن لازم ينفذ الاوامر، لان هو الداخلية وهي داخلية على الداخلية. واضح؟ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء. ها عرضت القضية، ودت الحكم، خصم وقاضي في وقت واحد، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. تنفذ أمرها ولا لا؟ الحكومة أخوانا هي دي الحكومة، الداخلية، داخلية الداخلية. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا البلاء قديم ليس بجديد، ولذلك أذكر من لطفات كان حاكم روما وجه له سؤال بيسألوا من يحكم روما؟ قال ابني. قالوا كيف؟ قال أنا أحكم روما وامرأتي تحكمني وولدي يحكم أمه، فهو حاكم روما. ها؟ فدي حكومات يحكمها الصبيان والنسوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. ونفذ الأمر. طب ده سيدنا يوسف من يوم ما مشي اتعذب، فين التمكين؟ قال لك لا لا، ده تمكينه في السجن، بدل ما يمكن في وزارة الداخلية لا، ربنا عايز يرقيه، بدل ما هو عبد وخادم في داخل وزارة الداخلية وبيت القيادة، لا ده عايز يخليه هو الوزير، وفي الملك يمين يبقى وزير، لكن ممكن السجين يبقى وزير، يطلع من طرق الوزارة. وقد كان أليس ذلك بتدبير رب العالمين؟ هل اكتسبوا محبة أبيهم بهذا؟ لا، دجاءوا ليوسف صاغرين فعرفهم وهم له منكرون، وزي ما خططوا ضده بإعاز من شياطينهم خطط الله له. فرق كبير بين من يرسم الله له طريقة ويدير له كيدة وبين من يحركه شيطانه. ولذا يقول تعالى كذلك كدنا ليوسف، احنا اللي كدنا له، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. عليم، فمن المدبر؟ فكيف نغفل عن تدبير الله ونزعم أن لنا هدفا وغاية وخطة نرجو الوصول من خلالها إلى ثمرة ما؟ أتقع الثمار بغير تدبير رب الأرض والسماء؟ لما نرسم خطة لعشرين سنة بتدمير شباب أمم بأسرها ضمانا لمستقبل فئة من الشباب، احنا نعمل ايه؟ نعلم ايه اللي يحصل في المستقبل؟ من نود قتلهم قد يكون عمار البلاد على أيديهم. وتعالوا أي واحد فينا فرد في أسرة يشوف ترتيبه رقم كام. لو أن أبوه اكتفى بالأول يشوف وصف الأول من الباقين، أيهما أنفع لأبيه؟ الأول ولا البقية؟ أيهما أصلح؟ ده ممكن يبقى واحد فاسد مخبول أو مخلول، كل واحد يكتفى بواحد. وتخيل بالله عليكم لو أن الأمة الموجودة الآن اكتفي منها بالأول والباقين مسحوا وقتلوا وأجهضت أمهاتهم فيهم، ها؟ فمن كان يعمر الأرض الآن؟ من كان يعمر الأرض الآن؟ رب العباد يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. طيب اللي اكتفى بواحد، الواحد غني؟ طب تعالوا شوف اخواتك كده، اغنى واحد مين؟ الكبير؟ ده ممكن يبقى اخر واحد فيهم اغنى واحد، وقد يغني الله الاول باغنائه للفقير. فمن الذي قدر اغناء من شاء وافقار من شاء؟ أإله مع الله؟ ولذا يقول تعالى في وصف ذاته وهو اغنى، وانه اغنى واقنى، هو الذي اغنى هو الذي افقر. فمن المغني غيره؟ من المغني غيره؟ اخوان لابد ان نفطن، ولكنها الغفله اذا علت القلوب، فيرى الناس ان الباطل حقا وان السوء خيرا. اخوه الايمان فلا بد ان ندرك هذا، فهذه غفله من اخوه يوسف. ما النتيجه؟ هل تحقق لهم ما ارادوا من الخلاص من يوسف وخلو وجه ابيهم لهم ومزيد حب ابيهم لهم، ام ما خلا وجه ابيهم عن يوسف البتة؟ بل عاد له يوسف، بل عاد له يوسف وعاد معززا مكرما، وقاموا هم مع أبويهم وخروا بين يدي يوسف سجدا. سجدوا أم لا؟ واعتذروا ليوسف أم لا؟ اعتذروا أم لا؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اعترفوا ما اعترفوش؟ بس إمتى؟ ها؟ بعد أن وقع مراد الله وقدره. وأقول هذه القصة ليعتبر بها أهل الغفلة، فما من غافل يحيا في غفلته إلا ورب العباد سيريه من أقداره أنه من أهل الغفلة، إن عاجلا أو آجلا. لا بد أن نفطن لهذا، لا بد أن ندرك هذا. فرب العباد له في خلقه أقدار لا تقع بأفكار الخلق، وإنما تقع بتقدير الخالق وتدبير المدبر. فكيف يحل لمسلم عاقل أن يغفل عن قضاء الله وقدره، أن يغفل عن تدبير الله وأمره؟ هذه مصيبة، هذه مصيبة، بل من أكبر المصائب والآفات أن يحيى المسلم في دنياه في غفلة ثم يفاجأ فجأة بأن الأمر على غير ما كان يظن وما كان يدعي أو يدعو. يعمل يطرع يا رب يسر الأمر ده، يا رب أسألك نجاح المؤتمر. كانوا يصلوا في المؤتمر طلبا لنجاحه، عارفين كده ولا لا؟ صلوا من اجل نجاح المؤتمر والسلام، ها؟ وقفوا على حلقة شكل دائرة، كل فئة تصلي صلاتها، البهرة يصلوا صلاتهم، والبوزية يصلوا صلاتهم، ها؟ والهندوس يصلوا صلاتهم، واليهود يصلوا صلاتهم، والنصارى يصلوا صلاتهم، وكان وقت الظهر، فاتجه فئة من المسلمين، لكن قدر الله أن القبلة كانت عكس الدائرة، فجعلوا ظهرهم للواقفين ووجههم لرب العالمين، وامتن الله عليهم بمسلم نحسبه كذلك ونزكي الله عهدا، فصلى الظهر وقنت، وفتح الله عليه في القنوت نصف ساعة دعاء على من تآمروا على الله ودينه. من الذي قدر وجود هذا في مثل هذا الموضع؟ أإله مع الله؟ صلوا، دول يصلوا النجاح المؤتمر، دول صلوا ده ربنا يخربوا على أهله. صلوا. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. أليس ذلك تقدير من العزيز العليم؟ والله يا إخواني ما من أمر يقع إلا والمرء يزداد بيقين، وإن كان ظاهره العذاب والتيئيس للمسلمين، فما وقع أمر من الله ظاهره البلاء والمحنة إلا جعله الله للموحدين منحة، منحة منحة. من يتصور إن الإلقاء في البئر راحة، وضع في السجن تمكين، واتهام بلا اتهام رحمة؟ ولذلك سيدنا يوسف في الآخر يقول إيه؟ وقد أحسن بي في إيه؟ كل اللي وقع كان إحسان، إلقاء في اليم إحسان، وخروجه من اليم إحسان، ووضعه في السجن إحسان، وخروجه من السجن إحسان، ومجيئه للوزارة إحسان. بعدين عقب هذا الأمر بإيه؟ قال إن ربي لطيف لما يشاء، ما من شيء وقع إلا ولطف الله فيه. من يجد لطفه؟ من عرفه؟ لكن الغافل يعرف من الله لطفه؟ يدرك عن الله إحسانه؟ ولذا يقول تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والنهاية إيه؟ قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بالنهاية اعلموها وعوها إخوة الإيمان، فأكبر آفة أو من أكبر الآفات التي ابتليت بها الأمة في زماننا آفة الغفلة. غفلنا عن الله، عن أقدار الله، عن دين الله، عن أسماء الله، عن صفات الله، عن كل ما قرر الله، عن كل ما حكم به الله. فما ثمرة الغفلة؟ سلامة الأمة؟ سلامة الدنيا؟ سلامة الآخرة؟ الفلاح في قليل أو كثير؟ النجاح في القريب أو البعيد؟ السلامة في العاجل أو الآجل؟ ما النتيجة؟ خسرنا الدنيا والآخرة، خسرنا الدنيا والآخرة، عشنا في الدنيا أذلة، معذبين، مشردين، خائفين، فزعين، غير آمنين، لا حكام إلا محكومين. لصالح من هذا؟ لسعادة من هذا؟ لفلاح من هذا؟ ماذا نرجو من وراء هذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. صرنا أمة ينهب بعضنا بعضا، ويأكل بعضنا بعضا، ويقتل بعضنا بعضا. ما هذا؟ هذا حال أمة محمد، أمة بين أظهرها قرآن رب العالمين وسنة سيد المرسلين. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. جعلنا القرآن للميات نقرأ على الموت بس، مع أن الله يقول: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فلا ينذر بالقرآن إلا الحي، فكيف إن تحول الأحياء لموتى؟ فمن من الأمة بكلام الله ينذر؟ من الأمة لدين الله يعمل؟ من الأمة لجراح الأمة وأهلها ينتصر؟ الجراح في الأمة صارت توقظ الموتى، ولكن موتنا بلا حراك لا توقظه الجراح. وما لجرح بميت إيلام، جرح كالبسنة كان كافا أن يوقف مرات المسلمين حكاما ومحكوميا لتكون لهم كلمة واحدة ويكونوا أمة واحدة فيتخلوا عن مناصبهم وأوهامهم ساعة، يظفروا من ورائها بالعز في الدنيا ويوم تقوم الساعة. ولكنها الغفلة أورثتنا الذل أبدا. فإن كان هذا في الدنيا حالنا، فكيف يوم لقاء العزيز الجبار يكون حالنا؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، إن كيدي متين. أنعمل ضد دينه ونود أن يكيد لنا أم يكيد بنا لا لنا؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، لابد أن نعلم أن آفة الغفلة ضيعت أمما، وما لم نداويها بكثرة ذكر الله، بدوام تلاوة كتابه والنظر في أكوانه وإعمال كل جارحة منحنا إياها وتنفيذ أمره في كل نعمة أسبغها علينا، لن يسلم لنا أمام الله طريقنا بحال، لن ينصلح أمرنا بحال. ولذا جاء الأمر من الله لعباده: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، ما نهاية الفاسقين؟ هل يستوي المصير؟ هل يستوي المآل؟ هل تستوي النهاية؟ استشهد في سبيل الفن أو في سبيل العلم المزعوم من علم داروين وفرويد وغيره، واستشهد في سبيل الأمانة كما يزعمون، واستشهد في سبيل إراقة دماء المسلمين وقتل الأباة من الموحدين، من من القوم ينزل معه قبره؟ وماذا يقول إن وقف بين يدي ربه؟ من استحل دم مسلم أو استباح عرض مسلم أو استحل الدخول في بيت مسلم بغير إذنه، ماذا يقول لله إن وقف بين يديه؟ من يشفع له؟ من ينقذه؟ من ينزل القبر معه؟ من يحجب العذاب عنه؟ إلى متى تعلو الأمة الغفلة أفرادا وجماعات؟ إلى متى؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وانظر التعبير: لو أنزلنا القرآن على جبل، الجبل يتحرك بالآيات، ونحن من شدة الغفلة كلام الله فينا لا يؤثر. قلوبنا صارت أشد قساوة من الحجر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. فمن المنزل له؟ ومن المخاطب به؟ رب العرش العظيم، من لا نساوي ذرة في ملكه. بل كما بين نبيه في الحديث الحسن الوارد عنه، مثل السماوات السبع والأراضين السبع في عرش الرحمن كمثل حلقة في الفلاة. خاتم وضعته في صحراء أفريقيا الممتدة من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلنطي كم يساوي؟ السماوات السبع والأراضين السبع في عرش الرحمن كحجم هذه الحلقة في الفلاة. أيتجلى الرحمن من فوق سمائه، من فوق عرشه، ليخاطب من لا يساوي ذرة في ملكه، فيأبى إلا الغفلة عنه وعن دينه. من أنت؟ من أنت حتى تخالف لله أمره، حتى تغفل عن ذكره؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لماذا يا رب؟ لأن المنزل هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هو الله. فهل عرفناه؟ وهل ذكرناه؟ وهل دام ذكره في قلوبنا وعلى ألسنتنا؟ أم طالت بنا الغفلة حتى أعمتنا عن الله وشغلتنا؟ لم نعد نراقبه في نعمة، ولا نؤدي حقه في طاعة، ولا نعرف حكمه في كتابه، حتى أحكامه ما تعلمناها ولا عرفناها ولا حرضنا النفوس على طلبها. فكيف ينفذ أمره من جهله؟ وكيف يقيم دينه من لم يتعلمه؟ ويا ويلنا إن وقفنا بين يدي الله وتقدم النبي إلى الله بالشكوى منا. بلغنا فما اعتبرنا، ووعظنا فما اتعظنا، ونصحنا فما انتصحنا. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. من ضيع عمرنا في اللهو تارة، وفي الكرة تارة، وفي الأفلام تارة، وفي الإعلام تارة، وفي الفساد تارة، وفي الضلال تارة. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا، وقال الرسول يا رب، قبل أن يسأل يشكو ويتبرأ، لأنه سيسأل عن كل فرد في أمته. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فكيف جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. كيف بنا إن جمعنا الله مع أمة محمد ولكل أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم. يجمعنا أمة حول محمد، ثم يتقدم فريق ممن في طاعة الله سبق وعلى هدي نبي الله استقام، ويتأخر فريق ممن دعا الإيمان على إيمان، ممن دعا الإسلام على إسلام، ممن دعا أنه من الموحدين وما وحد رب العالمين، بل قدم غيره عليه وأحب غيره أكثر منه وخاف غيره أشد من خوفه منه. فريق تقدم وفريق تخلف، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم. هؤلاء هم مرضى القلوب، أهل النفاق، أهل الشقاق، أهل مساوئ الأخلاق. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم، أنتم الذين فتنتموها. كتاب الله بينكم ما عرفتموه، دين الله بين أظهركم ما التزمتموه، سنة نبيكم بينكم ما أحييتموها في حياتكم، ما طبقتموها في سلوككم. فتنتم أنفسكم وتربصتم، انتظرتم على هذا الحال إلى قيام الساعة، وارتبتم، شككتم في القيامة، شككتم في الحساب، شككتم في الوقوف بين يدي رب الأرباب، وغرتكم الحياة الدنيا، وغركم بالله الغرور. يا من بن دنشياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وكما قال أحد الصالحين: ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب، ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب، وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة وغفلة وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حله، وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب. أما تذكر الموت المفاجيك في غد؟ أما أنت من بعد السلامة تعطب؟ أما أنت من بعد السلامة تعطب؟ أما تذكر القبر الوحيش ولحده وميزان قسط للوفاء سينصب، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. فكم من مثاقيل الذر حملنا، كثاقيل الذر، بل كم من الجبال حملنا، كم من الجبال حملنا، كم من الأوزار حملنا. فأين المفر لقاء ربنا؟ أين المفر ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة؟ وإن من أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون، ألا ساء ما يزرون. أين المفر وأين المهرب؟ إن غفلنا وطالت بنا الغفلة، إن جاءنا الموت بغتة، إن نزل بساحتنا آية من آيات الله دمرتنا أو أجهزت علينا، فماذا نقول لربنا؟ كنا سنتوب؟ كنا ننوي التوبة؟ فيأتيك الجواب: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، جاءكم النذير، جاءكم الرسول، جاءكم من بلغكم عن الرسول، جاءكم أهل الدين، جاءكم علماء الدين، جاءكم دعاة المسلمين، جاءكم المبلغين، فلمن استجبتم؟ وأي أوامر الله فيها أجبتم؟ فذوقوا فما للظالمين من نصير. فمن إخواني ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ ومن يرفع عنا عذاب الله إن نزل بنا؟ من أي قوة في الأرض تحجب عذاب الله عنا؟ متى نتوب؟ متى نفيق؟ متى نفيق؟ فهل يا ترى نصح من سكرة الشهوة، أم يا ترى بعد ما سمعنا سنبقى في هوة الشهوة؟ هل نفيق من سكرة ذنوبنا، أم أن الأمر فوق طاقتنا والله قد كتب الشقاوة علينا؟ كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي قرآني سنة نبي ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فيأتي الجواب الذي لا جواب بعده قال اخسأوا فيها ولا تكلمون فمن ينجينا من بعد الله فهل يا ترى نصح من سكرة الشهوة أم يا ترى نبقى في هوة الشهوة يا رب حالنا لا يخفى عليك وذنوبنا سترت بين يديك يا من أحصيت علينا مثاقيل الذر من أعمالنا من يمحو الذنوب غيرك جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.